أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الرمي بالشهب على الشياطين خاص بالوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أم يكون في هذا الزمان؟ يستمر وهو موجود في هذا الزمان لكنه قليل من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قليل، وليس هو من استماع كلام الملائكة، وليس هو من استماع الوحي. الوحي ما يقربون أبدا، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إنهم عن السمع لمعزولون. فهي لا تسترق من الوحي، إنما تسترق من كلام الملائكة، نعم، الذي يدور بينهم، نعم.